رب استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزور خير البرايا وأشوف مقامك كده كفايا رب استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزور خير البرايا وأشوف مقامك كده كفايا دعيت ربي في صلاتي أشوف قبل باباتي دعيت ربي في صلاتي أشوف قبل باباتي قريب مجيب لدعواتي كريم ما يرفض دعايا ربي استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت لك كده كفايا رفعت كفي للرحمن حقق منايا يا مدان رمت حمولي يا الرحمن جحل مجري ورايا ربي استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت لك كده كفايا ربي زيارة مع الإحرام ربي رؤيته في المنام ربي زيارة مع الإحرام ربي رؤيته في المنام ربي شفع يوم القيام ويكون رفيقي ومعايا ربي استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت لك كده كفايا قلت لنفسي كفى توبي كفى كسر الذنوب كفى زادت عيوبي متى تكون الهداية رب استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت لك كده كفايا ببدأ دعاي بصلاته واختم دعاي بصلاته ببدأ دعاي بصلاته واختم دعاي بصلاته واثق في جاهه وقدراته شفيعي يوقف معايا رب استجيب الدعايا حقق أمل ومنايا أزر خير البرايا وموت لك كده كفايا